القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. سر جديد هندور عليه النهاردة وهنبحث عنه، وطبعا أسرارنا خاصة بالمغنى القيم الذي يعيش. أولا ده شكر واجب في البداية، أدي أنا سعيدة بأصدقاء البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك سر المغنى والمعنى. عددنا كتر ما شاء الله، مش عايزة نحسد يعني، وكل يوم العدد بيزيد وبينضم لنا ناس تانية. سعيدة جدا بإسهاماتكم في مجال البرنامج. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، وما بتبعد انا بتونس بيه، لما تقرب انا بتونس بيه، وما بتبعد انا بتونس بيه، وخيالك بيكون وياي وياي. يمكن سامحوني ان السهرة دي هيبقى صعب ان انا اتحاور فيها بسهولة، لان انا قاعدة قدام استاذي اللي علمني لغة الحوار، فاعذروني في البداية للجلجة دي وتسامحوني ويسامحني عليها استاذي الاعلامي والاذاعي والشاعر الكبير استاذ عمر بطيش. اهلا بيك. اهلا بيك يا هلا، واهلا بمستمعيك. وبالعكس لا ولا لجلجة ولا حاجة، انت منطلقة وفصيحة وبليغة من يومك يعني، ودايما وعشان كده ما كنت بشجعك زمان. الحمد لله اللي انت وصلتي له دلوقتي يدل على ان كان عندي حق كبير في نظرتي ليكي في بداياتك يعني. يعني نبعد بقى عن المجاملات دي، وانا طبعا دي شهادة انا هعتز بيها استاذي استاذ عمر بطيشة. سر المغنى والمعنى ليه بعض اغنيات عايشة حتى الأجيال الجديدة اللي ما عاصرتهاش بتغنيها؟ منها أغنية أستاذ عمر اتغنت في تحرير في ثورة 25 يناير، ويمكن الشباب اللي غنوها أول مرة كانوا يسمعوها، صورة وحبيبتي يا مصر. يعني يمكن ما كانش حتى في الإعلام، وكان في قصور عندنا أنها ما كانتش بتذاع في الفترة الأخيرة. لو جيت لحضرتك بقى كشاعر وكإعلامي عندك روح النقد، ايه هي ملامح او الصورة للأغنية التي تبقى؟ اولا يا هالة، بما انك جئتي على ذكر ثورة 25 يناير، فعايز ابدأ حديثي بتحية لأرواح شهداء ثورة 25 يناير العظيمة، وبضم لهم أيضا روح الشهيد خالد سعيد اللي كان من أهم أسباب تفجير ثورة 25 يناير، وكل أرواح الشهداء وكل جراح المصابين اللي بنعتبرها أوسمة على صدر الوطن الغالي مصر. أغنية زي صورة مثلا اللي فيها واللي حيبعد من الميدان عمره ما حيبان في الصورة، ده طبعا مش ذنبهم، ذنب أجهزة الإعلام اللي كانت حاجبة هذه الكنوز الغنائية من التراث الغنائي المصري طوال السنوات الماضية. وانت تذكري ان احنا زمان لما كنا في البرنامج العام كنا دايما بنقدم الأغاني دي، لكن إذاعة واحدة في وسط هذا الزخم الإعلامي ما كانتش تكفي. وحتى لما بعد كده بقيت رئيس إذاعة وبقى من سلطتي يعني أو تبعي أيضا إذاعة الأغاني، خليت الأغاني الوطنية كلها تذاع، حتى اللي كانت أيام الملك فاروق، وذعت تسجيل لحفل أم كلثوم في النجل الأهلي اللي الملك فاروق أهداها لقب صاحبة العصمة ونشان الكمال، وغنيت له وسبت هتافات الناس اللي كانوا بيهتفوا للملك فاروق في هذا التسجيل التاريخي، ودي كانت سابقة خطيرة وجديدة على هذا الزمن. فأنا أرجو أن كل إعلامي يتحلى بضميره الإعلامي، لأن الإعلام ليس تابعا لحزب ولا لحكومة، وإنما الإعلام ملك المجتمع، ملك المجتمع المصري كله. لو جينا بقى لسر أي أغنية تبقى أو تعيش، طبعا بتتوافر أو بتتوفر للأغنية الباقية الخالدة عناصر كتير، ما بيبقاش الكلمة لوحدها ولا اللحن لوحده ولا الصوت لوحده، ولا بعد ما أضيفت عناصر دلوقتي زي التوزيع والتسجيل والصورة وكل العناصر المضافة، عناصر القيمة المضافة للمصنفات الغنائية دي، تكامل كل ده مع بعضه بتبقى لحظة كده، هي بتبقى حاجة زي ما الروح بتلبس الجسد، اللحن بيلبس الكلمة زي ما الروح بتلبس جسدها، بتكون مخلوق في هذه، بيولد مخلوق. أيضا الأغنية الباقية الخالدة بتولد حينما يحصل تكامل بين كلمة جيدة راقية جديدة وبين لحن أصيل معبر عن هذه الكلمة، ده بيضمن تقريبا 70% من نسبة البقاء والخلود للأغنية. بيجي يكملها الصوت، المطرب، الباترينة اللي المؤلف والملحن بيعرضوا من خلالها غنوتهم، وأداة التوصيل اللي بتوصلها للناس سواء من خلال تسجيل أو من خلال حفلة لايف. في يوم 8 ديسمبر من عام 77 اتقابلوا ناس كتير كتير وافترقوا ناس تانيين، وبين زحام البشر تحت المطر والقمر، وبين زحام البشر تحت المطر والقمر، تحت المطر والريح جريح شكال جريح، تحت المطر والريح جريح شكال جريح، اتعرفوا روحي واتوحدوا الجرحين. Thank you. كأنه كان يوم تاريخه في قلوبنا في صحونا ونومنا زي الميلاد والموت مهما الليالي تفوت زي الميلاد والموت مهما الليالي تفوت محفور على القلب محفور على إحساس المطرب بالكلمة الصادقة واللحن اللي واكب هذه الكلمة لا يؤثر. يعني عبد الحليم حافظ معروف عنه أنه كان ملك الإحساس وكان يمكن الناس تقول أنه أصدق حالاته هو بيغني. يعني تساعد في هذا أكتر؟ يعني ممكن يكون كلمة كويسة قوي واللحن متوظف ليها كويس ويجي واحد يغنيها مش حاسس يوقع الأغنية كلها. طبعا يا هالة بتكلمي كلام مظبوط جدا. كلمة السر في بقاء وخلود أي أغنية هي الصدق. الصدق في المشاعر سواء لدى مؤلف الأغنية تبقى الكلمة صادقة أو في ملحن الأغنية إن لحنه يطابق هذا الصدق ويعبر عنه بصدق أيضا، ثم يأتي الصوت المعبر بالإحساس الوهاج الذي ينقل هذا الصدق إذا حس به إلى المتلقي. دي معادلة ثلاثية كده لابد منها، أساسها هو الصدق. لو أنا جيت بقى للشاعر، على فكرة عايز أقولك حاجة كشاعر، يعني من تجربتي كشاعر، لما بيبقى فيه صدق بلاقي إن الكلمات عندي بقت قوية جدا. يعني لما بعبر عن تجربة صادقة بتطلع الأغنية قوية جدا، غير لما يكون مفيش صدق قوي. أغنية بكتبها لمناسبة أو مطلوب مني أكتبها او في عمل مسرحي او سينما. الحقيقة ده كان سؤالي لحضرتك خدته مني، الحالة الشعورية للشاعر، هل كل اغنية تنجح طريقة خاصة من تجربة شعورية خاصة جدا للشاعر، ولا ممكن يحس بتجربة صديق بتجربة عامة ويكتب عنها؟ ممكن بس برضو في الحالة دي يشترط الصدق، يعني ان هو برضو يكون انفعل بتجربة صديقه او احد معارفه اللي هو بيكتب الاغنيه دي على بوحي، يعني من تجربه الاخر ده، ويعبر عنها بصدق. فهنا الاساس موجود برضو اللي هو الصدق، سواء كانت تجربه ذاتيه هو نفسه جرت عليه او بيعبر عن الاخر في الاغنيه اللي بيتناولها. المهم بدل بيكتب بصدق، تاكدي حتى توفر لها عوامل البقاء. الإعلامي والإذاعي والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة، هل سر من أسرار بقاء الأغنية المتلقي؟ حالة المتلقي، حالة الجمهور، هل الجمهور اللي كان بيسمع زمان ويقعد على كرسي ونشوفه في التلفزيون كده بيهز راسه، هل الحالة هي هياها اللي بيتنطط في استاد؟ هل بيبقى واخد باله من الأغنية، من الكلمة، من اللحن؟ هل الحالة تفرق؟ لا ما أعتقدش، لأن الجمهور متغير. يعني الأغنية بتعيش، خاصة الأغاني الصادقة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتمثل قيمة حقيقية في التراث الغنائي المصري، في أغاني عمرها 80 سنة و 90 سنة. عاملين حلقة عن سيد درويش وأغانيه اللي طلبها الشباب على صفحة البرنامج على الفيسبوك، اللي طلب سيد درويش الشباب بالضبط كده. شوفي بقى 90 سنة دول تغير فيهم كام جمهور، من جمهور ملاهي شارع عماد الدين في العشرينات لجمهور الراديو في الاربعينات والخمسينات، لجمهور الحفلات في الأزبكية في سينات وبعد والأندلس وحديقة الأندلس لما كانوا بيغنوا في المسارح وقاعدين كده في المسارح وقاعدين، لجمهور التلفزيون بعد كده، لجمهور الفيديو كليب الحالي او قبل الحالي، لجمهور النت شبكة الانترنت الحالية وجمهور الموبايل. شوفي تغير الجماهير دي كلها وفضلت الاغنية عايشة. اذا مش الجمهور هو اللي بيحدد بقاء الاغنية من عدمه، وانما العوامل المتوفرة او العناصر المتوفرة كفن جيد للاغنية هي اللي بتخليها تبقى او تذوب. يعني لما شاعر يكتب يا بنت الايه او يخرب عينيك يبين حاجه كده، هل ده هو بيستجيب لجمهور ما، ولا هو ده غلط منه هو؟ يعني انا فهمتك، انت قصدك ان الجمهور احيانا بيفرض ذوقه على المشتغلين بصناعة الاغنية. طبعا ده وارد جدا، والاغاني اللي حضرتك تكلمي عنها ديت تيار موجود في الاغنية المصرية حتى من ايام سيد درويش اللي انت كنت وكلنا بنشيد بيه دلوقتي. كان فيه برضو ارخ الستارة اللي فرحنا من اعمال سيد درويش، وام كلثوم غنت الخلاعة والدلاعة وحاجات كتير، وعبد الوهاب فيك 10 كوتشينة في البلكونة. فكان ده تيار موجود، بس ما شتموش يعني، انا بسمع شتايم دلوقتي. ما هي برضو دي تجاوبا، شاف عليه الحب بالشتيمة، سوري يعني، تجاوبا مع لغة الشارع، لان الشارع بقى هو اللي بيقود دلوقتي الحركة، بقى يقود الحركة سواء في السياسة او في الاقتصاد او في الفكر والفن. يعني لما يبقى الشارع اللي بيقود، طبعا المنتج اللي هو من خلاله ما يقدرش مؤلف ولا ملحن يشتغل ولا تظهر اعمالهم للنور، بيضطر يتجاوب مع هذا الشارع فبيقدم له اللي بيطلبه مش اللي هو محتاجه. هناك فرق كبير بين ما يطلبه الجمهور وما يحتاجه الجمهور. اللي حاصل دلوقتي ان احنا بنقدم ما يطلبه المستمعون وليس ما يحتاجه المستمعون. فمن هنا بدأت بقى ايه اغاني الخضار والفاكهة والشتيمة والعصبية، لان لو تلاحظي ده مش بمعزل عن بيحصل في الشارع، الشارع مليان عصبية، مليان احتقان، مليان حدة، مليان صخب، مليان صوت عالي بسبب الزحام وميكانيزمات الزحام اللي بتميز هذه الفترة من العصر. فاحنا عايشين في صخب ودوشة، عشان حد يسمعك لازم تزعقي وتعلي صوتك قوي، فبالتالي بقت الأغنية كده هي كمان. يسافر هوانا معنا الساعات، ويبعد ونبعد مع الأمسيات. يسافر هوانا معنا الساعات، ويبعد وتبعد مع الأمسيات. يا حاصر عيوننا، عيون ناس بتوعد، نلاقي عيوننا بتهرب وتبعد وتسرح وترجع لدنيانا احنا، وتخلق من الحزن لحظة لفرحنا، وتنسى اللي بيقولوه اللي يقولوه، وقبلك خيال مستحيل حيشوفوه، ويسكت كلام اللي قالوا، ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجمة سهرنا البعيدة. بحب وبتحبني. Yeah. هل الحب بيتغير عشان والتعبير عن الحب بيتغير؟ يعني حضرتك كتبت غريب يا زمان، بتونس بيك، حتى الأغنية الوطنية الحدود أغنية رومانسية جدا، اختفت ليه هذه اللغة من الكلمة هذه الأيام؟ وهذه الكلمة تبقى، يعني هذه الكلمة واصل الرومانسية مش معناها أن أنا بعيد عن الواقع، يعني الرومانسية متهيألي هي شدة الواقع يعني، فلماذا اختفت هذه الكلمة الرقيقة؟ والله هي طبعا المشاعر البشرية هي واحدة لا تتغير في كل الأزمنة من أيام آدم وحواء إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، لكن التعبير عنها هو اللي بيختلف. فلا شك أن احنا بنفتقد للرومانسية في هذا العصر، لأن زي ما قلت لك هو عصر زحام وتسابق وطوابير وصخب وزعيق وتنافس شديد جدا، وكل واحد بيصارع من أجل شيء، يعني اللي بيصارع من أجل لقمة، واللي بيصارع من أجل شقة، واللي بيصارع بينسى رومانسية طبعا. بتحتاج لجو هادي، خيال، عاطفة، طبيعة. فين الطبيعة دلوقتي؟ يمكن احنا بنقعد ساعات بالثلاث شهور ما بنشوفش القمر، وبنقعد ساعات بالست شهور ما نشوفش خضرة، وبنقعد بالتسع شهور ما نشوفش بحر او جبل او النيل اللي كان قريب. وعلى رأيك حتى النيل اللي على بعد امتار مننا ما بنشوفوش اللي اذا كنا معدين بالعربية كده على كوبري اكتوبر او قصر النيل. انما ما حدش يعني بس باعت بقى الحب الشبك وش حاجبينه هو كمان. طبعا فالرومانسية عناصرها هي الخيال والطبيعة والعاطفة، دي كلها عناصر مفتقدة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. الزمن اللي احنا فيه دلوقتي افرز ايه؟ افرز زحام وعصبية وتشابك بالايدي وصخب وزعيق وتنافس وخناقات وصوت عالي. فكيف تعيش رومانسية وكيف يعني تتنفس في مثل هذا الزمن؟ لا، الشارع هو اللي بيحكم دلوقتي بزعيقه بصخبه بماديته. لاحظي ان احنا دلوقتي في عصر المادية المفرطة، عصر الاستهلاك، كله بيجري على اكل عيشه، ما رومانسية مين يعني؟ لذلك انا بستغرب، او يعني مش بستغرب، بحزن لما بلاقي شباب كتير بيتفرجوا على افلام الابيض والاسود القديمه، مثلا بتاعت عبد الوهاب بضحكته الشهيره دي، ويستغرب قوي، يضحك على ان كان في كده يعني. لا كان في كده، ويمكن عندي امل ان ده يرجع في يوم من الايام. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي لو حتى ايه حصل. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي بيروق قوي لو حتى ايه حصل. وخصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت، وخصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت، مع ان ساعات خصامك بيكون زي العسل. ما بحبش الإعلامي والإذاعي والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة وجده لنا في هذه السهرة المنتج. محدش قبل كده خلال برنامجنا كلمنا عن المنتج الواعي اللي ممكن يضحي شوية صغيرة بمكسب صغير، هيكسب برضو بس يمكن يكسب على المدى البعيد لو أنتج أغنية تعيش فترة طويلة. فحضرتك يعني حطيت إيدينا على السر ده. ده مسألة مهمة جدا جدا جدا، بس هو ما يعني الناس العاديين ما يعرفوهاش، ما يعرفهاش إلا اللي اشتغل في حقل الموسيقى والغناء في هذه الصناعة التي تلفظ أنفاسها للأسف الشديد في اليومين دول. فأنا ليا تجربة مثلا مع منتج محترم جدا لأنه كان فنان، اللي هو المخرج محمد سالم، مخرج المنوعات الشهير. كان في مرة قرر إن هو ينتج مجموعة أغاني، وكنا أيامها أنا ومحمد سلطان مع فايزة أحمد عاملين تريو ناجح إلى حد بعيد يعني، بس كنا بنعمل أغاني طويلة زي غريبة زمان اللي انت قلتيها، ويا ما انت وحشني ولقيتك فين. فقال لا أنا عايز أغاني قصيرة عشان نساير العصر اللي كان بدأ بقى إيه التطور وقتها. ففايزة أحمد انزعجت جدا الله يرحمها، اعتبرت انها تغني اغاني قصيرة دي تقليل من قيمتها، ازاي هي المطربة الكبيرة دي هتغني اغاني قصيرة، توقف على المسرح ساعتين واقول يعني. ايوة، فاقنعها وانا كتبت بقى يميها حبيتك وبداري عليك وانسان يا حبيبي وهدي الليل والحاجات دي كلها، وهو يعني غامر وخد مغامرة انتاج الاغاني دي على حسابه وكلفها وصورها، نجحت جدا جدا جدا. فهنا دور المنتج بقى، لان هو فنان كان الله يرحمه محمد سالم، فضحى شوية انما كسب بعد كده منها كويس قوي. فهنا دور الفنان المنتج لما يكون زي ما بتقولي بيتمتع بالوعي وعنده ثقافة فنية وحضارية تخليه ان هو ما يبقاش المكسب هو دايما اللي قدام عينيه، انه بيفكر انه يحفر اسمه في سجل المبدعين، ان يكتب صفحة جديدة اضافة للصفحات اللي سبقته، انه يحجز لنفسه مكان في عالم الابداع، ما يبقاش مجرد تاجر عمل سلعة وباعها وكسب منها وخلاص. بس انا هقولها كده استاذ عمر، عمر بطيشة وفايزة احمد، عمر بطيشة ووردة، عمر بطيشة وعمار الشريعي والاصدقاء، عمر بطيشة وجيل جديد من المطربين المغنيين، الأسرار في هذا. يعني احنا بدأنا نتكلم على فايزة، بس الراحلة الرائعة فايزة أحمد أكيد ليها أسرار أخرى كتيرة في الغناء. طبعا أسرارها كتير جدا، لكن على قد كسرتها على قد مناعتها، بمعنى أنها يمتنع علي ذكرها وفاء لذكرها وفاء لدورها الكبير كصديقة عزيزة جدا جدا افتقدتها، ودورها الغنائي ككروان فعلا صوت يعني ما تكررش يعني. فالأسرار كثيرة، لكن يعني أسرار الغناء عندها الجيد، أسرار الغناء الجيد ان ربنا حباها بموهبة غير متكررة، صوتها صوت نادر، القماشة بتاعته نفسها ما تكررتش. نمرة اتنين احساس دافق وعاطفة في صوتها. يعني انا اذكر مثلا هي كانت بتتقمص عشان تأدي او تعبر عن الاغنية، ده يبقى ده سر كمان، ده سر، هو ده سر اقدر ابوح بيه، انها مثلا لما عملت اغنية يا من توحشني هي اغنية عاطفية، فهي غنتها بعاطفة مشبوبة والاغنيه نجحت جدا. اللي ما يعرفوش الجمهور ان هي كانت بتغنيها لبنتها في ريال، كانت في ريال ايامها في امريكا، وهي فايزه هنا في مصر بتغني، تخيلت او تصورت انها بتغني لبنتها يا ما انت وحشني، فغنتها بهذه العاطفه المشبوبه وهذا الاحساس الدافق، فجاء هذا التعبير يعني. زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعالى، ما فرحت ويوم ما قربت بعد الدفاع زمان كنا زمان أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا أحباب أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا أحباب زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان زمان غريب يا زمان يا زمان ملك أمان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعب وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت وردة وصلاح الشنوبي بتونس بيك وحرام تحبك برضو عملت انقلاب كبير في حال الأغنية في مسار الأغنية المصرية بحالها وبرضو في مسار وردة نفسها. يعني أنا قريب كان ليها حفلة طلعت تغني بعد ما بدأت تستعيد غنت فيها كانت على في ستار أكاديمي بدأوا الموسم جديد بأغنية بتونس بيك وحرام تحبك وكانوا جايبينها. والحقيقة أنا شفت الشباب على المسرح اللبناني اللي فيه له يعني أنا نفسي استغربت الاستقبال الكبير بعد السنين دي كلها. وهي الحمد لله وردة كانت في عز برضو يعني كانت بتغنيها حلوة قوي قوي. هو برضو وردة كانت قبل بتونس بيك على طول كانت بتمر بفترة هبوط فني وابتعاد عن الجماهير شوية. كانت عملت كذا أغنية بعضهم ما كانش يعني لقى تجاوب كبير مع الناس. فما جت بتونس بيك كانت نغمة جديدة وكلمة جديدة مع انها كلمة مطروقة وكلنا بنقول بتونس بيك انما استخدامها في الإطار اللي اتحطت فيه بالطريقة اللي اتغنت بيها خلاها تبدو براقة وجديدة. حتى هي نفسها كانت بتقولي مع ان كلمة الونس وتونس وكده يعني كلنا بنقولها انما ازاي ما قلتها حسيت كأني اول مرة بقولها. فمن اسرارها انها كان صلاح الشرنوبي طبعا ملحن مغمور لسه ما كانش معروف وانا كنت عامل معاه اغنية بتونس بيك كنوع من تشجيع جيل قادم يعني. وهي كانت متفقة معايا ايامها ان احنا نعمل اغاني مع بعض. كان في اكتر من مشروع، كان في مشروع مع عمار الشريعي وكان في مشروع مع محمد سلطان. فتصادف انها طلباني في يوم تسألني ايه اخبار الشغل، ايه احنا اتأخرنا قوي وانا بقالي مدة بعيدة عن الناس. فكان صلاح الشرنوبي عندي يومها هنا في البيت. فقلت لها ايه رايك عندي هنا ملحن جديد اسمه صلاح الشرنوبي وعاملين مع بعض اغنيه اسمها بتونس بيك، ايه رايك تسمعيها؟ قالت لي طيب اسمع. فروحت انا مغنيها لها في التليفون، غنيت لها المطلع يعني. ف فإذا بها تطير بي طير ويعجبها جدا، فأدت لها صلاح كلمها فقالت له سجل لي الأغنية على شريط كاسيت على العود كده وبعتها لي. قال لها بعتها لك فين؟ قالت له في على بيتي. قال لها طب اديني العنوان من فضلك. قالت له شارع المرعشلي في الزمالك. فقال لها المرعشلي وده من ايه لمؤاخذة؟ فضحكت جدا. قالت له يعني قال لها يعني كان عنده برد المرحوم ولا ايه؟ وكان يعني خدوا على بعض على طول، خدوا على بعض على طول، وبقت علاقة وصداقة أثمرت العديد من الألبومات الناجحة المتوالية ورا بعضها، بتونس بيك، بعدها حرمت أحبك، بعدها نار الغيرة، بعدها يا سيدي وإلى آخره. مواسم حطت مواسم فدي برضو من الحاجات اللي جي بقى الملحنين اللي انا كنت مفروض اشتغل معاهم. هقول لك سر اللي كان مفروض اشتغل معاهم لوردة، اللي هم محمد سلطان وعمار الشرياي، لقوني عملت لها مع صلاح شرنوبي فزعلوا وتصوروا ان انا خدت وردة وديتها لصلاح الشرنوبي وما يعرفوش القصة اللي انا مهما اقول لهم بقى يمكن لغاية دلوقتي مش مصدقين. لا لا لا انت قاصد. طب يا جماعه بقى قدامكم، طب ما يعني نعمل البوم تاني، نعمل شغل تاني. لا خلاص اتحرقت فكره الاغاني القصيره، اتحرقت مع ورده يعني، لان انا التجربه دي كنت عملتها مع فايزه زي ما قلت لك، عملت لها اغاني قصيره بعد الاغاني الطويله. فلما عملت الورده برضو عملت اغاني قصيره بعد ما كانت بتغني اغاني طويله، فهم اعتبروا ان مش هيبقى جديد بقى ان هم ييجوا يعملوا حاجه بعد كده. محتاجة لك فوق ما يتصور خيالك، محتاجة لك عمري من الأشواق ندالك، محتاجة لك فوق ما يتصور خيالك، محتاجة لك عمري من الأشواق ندالك. جيت ولهفت قلبي سابقة بخطوتي السهرة دي بالحدود. الحدود زي ما بدأنا بثورة 25 يناير كانت من الأغاني الوطنية اللي هي ظهرت في الفترة دي قوي، برغم ان احنا طبعا بنزحها كتير لكن الناس كلها حست بيها قوي، أغنية وطنية ورومانسية وقد ايه نعمة. وانا كنت سمعت أستاذ عمار الشريعي وهو ما بيحتفلوا بعيد ميلاده عندنا في إذاعة الأغاني كان بيشيد بيها طبعا وبقصتها. هي دي بقى رومانسية الوطنية او حب الوطن برومانسية يعني. حي الوطن ضروري تحب كده برومانسية يعني، مش عارفة يعني. يعني بحبها على بعضها زي ما هي كده بعبلها. بحبها بمشاكلها، بحبها بواقعها، بحبها بجمالها، بحبها بقبحها، هي دي مصر. فلما كتبت أغنية الحدود ولحنها عمار، لحنها برضو بأسلوب رومانسي جميل جدا، وكنا أيامها عاملين فرقة الأصدقاء منى وعلاء وحنان، منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق وحنان. رعيت ان كل واحد فيهم يكون له كوبليه في الاغنيه، وتصورتهم بقى في الطياره ومسافرين زي كتير من المصريين اللي بيسافروا للخارج للعمل في الخليج او في اي مكان في اي دوله عربيه يعني، ومشاعرهم ايه لحظه عبور الطائره للحدود المصريه، هم طالعين شايفين النيل من تحتهم بيعدوا بيخلصوا النيل بيدخلوا على صحراء وجبال وبعدين خليج السويس وبعدين خليج العقبه وداخلين على الصحراء وطالعين بقى. فكل ده كله كان صوره صوره احنا شايفينها زي بودنينا بس شايفينها يعني، وتقريبا ما فيش مصري ما شافهاش يعني، حتى اللي بيسافر للحج او العمره او كده تقريبا بقى نفس المنظر ونفس المشاعر يعني، مع اختلاف المدة بقى، هنا السفرية طويلة شوية فالمشاعر كانت حرقة، وهو راكن ايده راكن راسه على ايده جنب شباك الطيارة وبيحب وطنه بالرومانسية دي، وبيتكلم عن مصر اللي هو مفارقها ومسافر عبر حدودها في هذه اللحظة. واحنا بعيدين عن الحدود مستمرين في الصعود، واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف، أول عمرنا وابتدى شئين جرح جوا الوجود، وابتدينا أسئلة ملهاش ردود، وابتدى شئين جرح جوا الوجود، وابتدينا أسئلة ملهاش ردود، ملنا الشباك مخبينا معترف مننا، ملنا عالشباك مخبي دمعة فرت مننا. قد ايه مشاعر رقيقه وجميله طبعا تجاه مصرنا الحبيبه، والحقيقه مفيش شكر يوفي الاستاذ والاعلامي والشاعر عمر بطيشه على حواره في هذه الحلقه، وهو الحقيقه اثر الحوار بمعلومات كتيره وبعوامل جديده لبقاء الاغنيه، كل الشكر له. وبشكركم اصدقائي والجروب بتاعنا على الفيسبوك زي ما قلنا في البدايه بيكبر، وانا سعيده بيكم جدا وفي انتظار اسهاماتكم، وحتى اللقاء القادم بكم لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالي.